ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 17 بعد 108، وفيها الحلقة 17 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. الود يغري بلود، والحقد يستثير الحقد. كنت صادق الوداد نقي الفؤاد، كنت أحسب أن الوفاء يستدعى الوفاء، ولكنهن قابلن حبي بغدرهن وإخلاصي بعقوقهن ووفائي بخيانتهن، فإذا الحب همد وإذا الحقد نهد. ملأنا بالحقد صدري، فواجهت بالسيف قدري، وملأت بالدم قصري. مولاي، الحقد يستثير الحقد. مولاي شهرزاد، لم أشعر بقدومك. شغلت عني بشجونك؟ لم تغيبي عن بالي، بل كنت تجيبين سؤالي. وبقي سؤال حائر كان يلح على الخاطر. نعم، كيف تنطفئ شرارة الحقد؟ بقدر ما تمتلئ نفوسنا بالود، بقدر ما نستطيع أن ندفع الحقد. وحمدان، هل يلسعه الحقد أم يسعفه الود؟ مولاي يتمهل ولا تتعجل. فتابعي شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن حمدان ظل أسير أزمته، يعاني آثار زلته، ويحاول تجاوز محنته، غير أنه افتقد رأي زوجته، وتعرض لفساد الطامعين في ثروته. كيف بحمدان يغدرون؟ وكيف يسيطرون على الأسواق ويتحكمون في الأرزاق؟ عرض شديد الإغراء، يتيح أوسع الثراء، يغري الملائكة في السماء. أعتقد الآن أن الطرفين متفقان، وحمدان سيبيع لنا بالسعر المنخفض كما يريد، ونبيع نحن بسعر مجزي مفيد. لعنة الله عليك يا حمدان، كيف ندفع رخص هذا الشيطان؟ سلط علينا أشرار الناس، أصبحنا على شفا الإفلاس. أليس فينا نحن التجار من يرد هذا الجبار؟ سأتصدى لهذا المفتون فأرده عما أصابه من جنون. بارك الله فيك. حمدان، ها؟ فيما كنت شاردا؟ أترينني يا جمانة حاقدا؟ فربما أكون حاسدا. ماذا دهاك يا حمدان؟ نزغ الشيطان، أرى من حولي يبعثرون الأموال ذات اليمين وذات الشمال. من؟ أبوك وكاسر وعاثر، وأنا بينهم حائر، فمن أين لهم ما يبعثرون بحمق وجنون؟ مما يكسبون. كيف أصبحوا في يسر وأنا على ما أنا فيه من عسر؟ أنا صاحب المال، هذا محال محال محال محال. من بالباب؟ افتح يا شر ذياب. عجب عجاب. وتضحك. اعتدت السباب. انصرفي إلى الداخل حتى أرى هذا السحر. لا سلام عليك. وتتوقع أن أرحل بك؟ جئت أحذرك وأنذرك، فإن شئت هنا بباب الدار فعل. لا داعي للفضيحة، ادخل وهاتي ألفاظك القبيحة. لماذا دبرت لإفلاسنا؟ من أنتم؟ وتستهين بنا؟ نحن التجار يا محنة الأقدار. اجلس. قل أفلس. تبيع العسل ب15 ونحن التجار نتسوقه ب18؟ أنا؟ وترفض أن تبيعه لنا؟ أنا؟ أنت تتعمد إفلاسنا؟ تهزأ بي؟ بل من مصابي. وضح الأمر وانكشف السر. كلكم مخادعون غادرون، كلكم مستغلون خائنون. الله الله الله الله. من لا يأخذ العسل بالمجان يسب حمدان، ومن عرضه أصون يغدر ويخون، ومن أأتمنه على مالي يدبر لاغتيالي، ومن لا يبيعون بفاحش الأسعار ينتابهم السعار، وأنا إلى الجحيم أطعن في الصميم، وأنا شر الذئاب. أنا شر الذئاب. أنا أبيع العسل ب10. ماذا؟ ب10 دراهم. فلنتفاهم، فلنتصادم. سأعامل الناس جميعا كما يحبون، سأحقد كما يحقدون، وأغدر كما يغدرون، وأخون كما يخونون. لا يفل الحديد إلا الحديد، سأشتري بالمال السلاح والرجال. بالقوة كانوا يهددون، وبالقوة يسحقون، ومن أرضي يطردون. ماذا؟ والذين يشبعون سيجوعون، والذين يمرضون يئنون ويتعذبون. معروف. ما هذا؟ أترى رجالي؟ جمعتهم لأسترد مالي، فإن سلمت أمنت، أو ماذا؟ قتلت. ألم نتفق على أن نبيع العسل ب10 دراهم؟ ما لك نعم. ساهم؟ نعم. فبكم بعتموه؟ أجب. ب15. لن أستحل رقابكم، بل أكتفي بطردكم. وكما قدمت يا معروف معدما، تخرج من أرضي معدمة. أخرج. ليس من الانصياع مخرج. إلى كاسر وعاثر فاطردوهما، وطهروا أرضي منهما. حمدان، أنت بعض الامتحان. تفعل ما كانوا يفعلون. أغدر وأخون. لم يعد لفقير أن يطمع في قطر يسير من العسل. رفعت سعره إلى السماء. أتعجل الثراء. أأنت حمدان؟ تلبسني الشيطان. وأنت محنتي، أنت أزمتي. أنا؟ كما تشاء، كما تشاء. رأي لا رأي لي. أنت قتلتني. لو كنت أعنتني، لو كنت نصحتني أو منعتني أو حتى ناقشتني، ولكن من؟ من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا كما ترى مريض، وليس لداء الصدر دواء، وليس منه شفاء إلا بالعسل. وأنا فقير، جار علي الزمن، فلا أملك الثمن. وتريد العسل بالمجان؟ إذا تفضل حمدان. وفيما الكسل؟ ابحث عن عمل واشتري العسل. الفقير الذميم هو نفسه الحكيم. حكيم الزمان؟ نعم يا حمدان. كيف لم أتنبه إلى صوتك؟ أحببت الخير يا حمدان فجعلني الله لك، واقترفت الشر فجعلني الله عليك. وهذه عصاتي لوحت بها فاغتنيت، والآن تردك إلى حيث كنت. بسم الله. لا لا لا لا، وندما. وهكذا وجد حمدان نفسه لا كما كان، بل في شدة الحرمان. وجد نفسه تحت الشجرة، نفس الشجرة، غير أنها كانت مثمرة خضراء، فإذا بها معدمة جرداء. امتلأت بالحب نفسه فنال ما تمنى، وإذ ملأه الحقد فظلم وتجنى. تبدل وجوده ضياعا وأمنه ارتياعا. تلك قصة حمدان. أما زكوان فإن حكايته حكاية وروايته رواية. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 17 بعد 108 من ليالي 1000 ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.